هنا أجواء الهزيمة لبلبلة القلوب وخلخلة الصفوف والتشكيك في جدوى مواجهة الأقوياء وتزيين الانسحاب ومسالمة المنتصرين. وهذا ما جرى مع المؤمنين عقب غزوة أحد، وهو ما يجري علينا اليوم. إنهم يحاولون إثارة الآلام التي يعاني منها المسلم في عصر الانهزام، ويحرصون على تحويلها لهدم كيان العقيدة ثم للاستسلام للأقوياء الغالبين. ومن ثم أخي المؤمن، يحذرنا ربنا سبحانه أن نطيع الذين كفروا أو نستمع إلى ما يبثونه من مثبطات، فطاعتهم عاقبتها الخسارة المؤكدة، فيها الانقلاب على الأعقاب إلى الكفر. ومحال أخي المؤمن أن يطيع المؤمن الظالمين ويبقى محتفظا بدينه وعقيدته وإيمانه، والذي لا تعصمه عقيدته ولا يعصمه إيمانه من طاعة الكافرين والانضواء تحت لوائهم والاستماع إليهم والثقة بهم، فإنه يتنازل في الحقيقة عن عقيدته وإيمانه منذ اللحظة الأولى، شعر بذلك أم لم يشعر. إنها الهزيمة الروحية أن يركن صاحب العقيدة إلى أعداء عقيدته، وأن يستمع إلى وسوستهم، وأن يطيع توجيهاتهم. فإذا من هزم بداية فلا عاصم له من الهزيمة في النهاية، ولو لم يدرك ذلك في خطواته الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار، وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم، والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع بيان الحروف الهجائية، واليوم نتعرف على الرابع والعشرين منها، وهو حرف الميم. يخرج حرف الميم من بين الشفتين إم، ويصاحب حرف الميم غنة تخرج من الخيشم. صفات حرف الميم المتضادة هي أولا الجهر، حيث ينحبس النفس عند النطق به إم. ثانيا التوسط أو البينية، فالصوت لا يجري معها جريانه مع الأحرف الرخوة، ولا ينحبس انحباسه مع الأحرف الشديدة. ثالثا الاستفال، فهو ليس من حروف الاستعلاء المفخمة التي يجمعها قولك خص ضغط قظ، بل هو حرف مرقق دائما. رابعا الانفتاح، فحرف الميم ليس من أحرف الإطباق، وأحرف الإطباق كما مر معنا الصاد والضاد والطاء والظاء. خامسا الإذلاق، لأن حرف الميم يخرج من ذلق أي طرف الشفة. أما بالنسبة للصفات غير المتضادة فلا يوجد لحرف الميم أي صفة منها. الملاحظات على نطق حرف الميم هي أولا من الخطأ زيادة صوت الغنة، فيصير حرف الميم رخوا، مثال ذلك المستقيم، وخطأ أن تقول المستقيم، جرى الصوت مع حرف الميم فصار وكأنه حرف رخو. ومن الخطأ أيضا نقصان الغنة، فيصير حرف الميم كحرف الباء، مثال ذلك فاستقم، وخطأ أن تقول فاستقم. ثانيا يجب الاحتراز من تفخيم الميم، خاصة إذا جاور حرفا مفخما، مثل المخمصة، وحاذر أن تقول المخمصة، وكذلك وما الله بغافل، وخطأ أن تقول وما الله بغافل. نأتي الآن إخواننا إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا، نجري عليها التطبيقات العملية. أولا تأمل كلمة أعقابكم، أعقابكم، وانتبه إلى ترقيق الهمزة، فهي حرف مرقق دائما، ويخشى من تفخيمه إذا جاء بعده مفخم أعقابكم. ثم انتبه إلى حرف العين الساكن وحاذر من قلقلته، فهذا خطأ شائع، أي هكذا أعقابكم، والصواب أعقابكم. ثم انتقل من ترقيق العين إلى تفخيم القاف والألف بعده، أي هكذا أعقابكم. ثم اقرأ ضمة الكاف بشكل منضبط دون زيادة أو تغيير أعقابكم. ثانيا لاحظ صفة الهمس لحرف الثاء في كلمة مثوى، مثوى، ولاحظ ضعف هذا الحرف إذا أهملت همسه، أي هكذا مثوى، والصواب مثوى. وحروف الهمس يجمعها قولك فحثه شخص سكت. ثالثا احذر من اللحن في كلمة تحسونهم، تحسونهم، فانتبه إلى فتحة التاء وإياك من ضمها، فهو خطأ شائع، فالصواب تحسونهم، والخطأ الشائع تحسونهم، فتنبه. رابعا احذر من اللحن في كلمة ليبتليكم، ليبتليكم، فانتبه إلى فتحة الياء الثانية وإياك من تسكينها، فالصواب ليبتليكم، والخطأ الشائع ليبتليكم، فتنبه. خامسا، احذر من قلقلة الذال في كلمة إذ، فهو خطأ شائع، أي أن تقول إذ تصعدون، والصواب إذ تصعدون. سادسا، احذر من اللحن في كلمة تصعدون، فانتبه إلى ضمة التاء وإياك من فتحها، فهو خطأ شائع، أي هكذا إذ تصعدون، فانتبه إلى ضمة التاء وكسرة العين، وإياك من فتح التاء وفتح العين، فهو خطأ شائع، فالصواب أن تقول إذ تصعدون، والخطأ الشائع إذ تصعدون، فتنبه. سابعا، انتقل من ترقيق الهمزة إلى تفخيم الصاد والألف في كلمة أصابكم، أصابكم، وإياك من الخلط بين الصفات. نختم لقاءنا معكم أيها الإخوة بهذه الوقفات البلاغية مع ألفاظ كتاب الله. يقول تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. حقيقة الإلقاء أخي المشاهد هو رمي الشيء على الأرض، كقوله فألقوا حبالهم وعصيهم، فهو هنا إذن مجاز على طريقة الاستعارة، فالإلقاء مؤذن بتمكن الرعب من قلوبهم. ويقول تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. انظر أخي الكريم إلى دقة النظم القرآني بترتيب الأفعال الدالة على الحدث: الفشل، التنازع، والعصيان، فقد رتبها على حسب ترتيبها في الحصول، وهو ضجر بعض الرماة من ملازمة مواقعهم، ثم التنازع في ملازمة الموقف وفي اللحاق بالجيش للغنيمة. ونشأ عن التنازع تصميم معظمهم على مفارقة الموقع، وفيه عصيان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالملازمة. ويقول تعالى: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. لقد كان عصيان الصحابة في معركة أحد مخالفة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وسميت هذه المخالفة عصيانا، مع أن تلك المخالفة كانت عن اجتهاد لا عن استخفاف، والعصيان من الاستخفاف، فلما عبر الله عن مخالفتهم بالعصيان ولم يقل وخالفتم؟ في الحقيقة سميت عصيانا لأن المقام ليس مقام اجتهاد، فإن شأن الحرب الطاعة المطلقة للقائد من دون تأويل، لذلك جاءت بصيغة العصيان زيادة عليهم في التقريع وعدم الإعذار.